تكرر إليكم تقديم الزواج على الحج يعني مرارا. يعني ما ندري هل هذا مدار على إذا خشي العنت كما يقول البعض وغير ذلك من الأمور، فما أدري ما رأيكم يعني خلاصة الرأي. هو هذا اللي عنده توقع للزواج هذه يعني.